أحسن الله إليكم. تقول: من قال في القرآن بغير علم أو برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هل هذا حديث صحيح؟ وإذا حاول الإنسان شرح آية لشخص آخر من ظاهر اللفظ لأنها مفهومة المعنى بالنسبة للشخص الأول بغير أن يراجع كتب التفسير، هل يدخل في هذا الإثم؟ الجواب: القرآن على 4 وجوه. الوجه الأول ما يعرف من جهة اللغة، والوجه الثاني ما يعرف بسهولة، مثل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيه يعني آيات كثيرة واضحة جدا، وفيه قسم لا يعرفه إلا أهل العلم، وفيه قسم رابع استأثر الله بعلمه. فالشخص الذي يريد أن يتكلم في القرآن من جهة اللغة يكون عالما باللغة، وأما بالنظر للواضح فهذا لا يحتاج إلى إيضاح، وأما بالنظر لما استأثر الله بعلمه مما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وكذلك جميع الأمور الغيبية فلا يجوز للإنسان الدخول فيها، بل يؤمن بها، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وأما إذا كان الموضوع الذي فيه البحث هو مما يختص به العلماء فإنه يسأل الشخص، يسأل أهل العلم، يسأل الناس، يسأل العلماء الذين عندهم علم في هذا الموضوع الذي يريد أن يتحقق عنه. وليس المقصود أن يعني أن كل شخص له الحق في التكلم في القرآن، بل على الشخص أن يعرف نفسه هل هو مؤهل للكلام في القرآن من جهة اللغة، للكلام في القرآن من ناحية ما هو من اختصاص العلماء، أم ليس مؤهلا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأما الحديث الذي ذكر فإنه صحيح، وبالله التوفيق.